أنه دخل رجل فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا تغضب ولا تسأل الناس شيئا وارض للناس ما ترضى لنفسك. فقال: يا رسول الله زدني. فقال صلى الله عليه وآله: إذا صليت العصر فاستغفر الله 77 مرة تحط عنك أو يحط عنك عمل 77 سيئة. فقال الرجل: ما لي 77 سيئة؟ فقال صلى الله عليه وآله: اجعلها لأبيك. فقال الرجل: ما لأبي 77 سيئة؟ فقال صلى الله عليه وآله: اجعلها لك ولأبيك ولأمك. فقال صلى الله عليه وآله: ما لي ولا لأبي وأمي 77 سيئة؟ فقال صلى الله عليه وآله: اجعلها لك ولقرابتك من أمك وأبيك وأهل بيتك وممن كفر الله عنهم سيئاتهم وغفر الله لهم زلاتهم. ذلك الرجل الحر الرياح يحسن يا ثالث اليمة شبل نطار. ناد من صوتك يا خليفة حامي الجار، أنا الذي عرضت لك بالدرب يا تظن عليك تتعمر ميادين، تجسر عليك وتستحل دمك الفجار. قال الصباط: يا صاحب التوبة من تكون؟ قال: أنا الحر نسراك يا الجوهر المكنون. نادم ولا ظن الندى من أجي من النار. قال له: التوبة تنقبل والباب مفتوح، التوبة وندى ما يصير الذنب مصفوح. بس ما سمع قلبه تراني بايع الروح، بس ما سمع قلبه تراني بايع الروح. وارجل رضا منك يا ابن حيدر الكرام، أخلص لرب أفلاح وحز ما الموت بيده وقال لجريمتنا ترى يا ابني شديده بالأمس منا تروعات عترك المختار جاهد عن ابن المصطفى الهادي وحريمه بدمي ودمك يا الولد غسل الجريمة شد وخبصها ونالها موت كريمة والحر شوفه وانتهى الصول على جميع العداء والقرب مجروح نكت رواياها وشاع لابنه المذبوح ينادي علي راضي يا من تفدى لك الروح قال له رضيت عليك يا ضيغم يا مغوار قح مردود مطهمة ورجل مياديم من عقب ما صف الدموع ودع حسين وخلى الدموع منها يوم الملاعين ودارت عليه جيوش وتقنطر بالأوعاق وحسين يبتسم وقف والدمع يجري عنا مسح دم وقف يما يحاجي يا ابن النجيب هل سام صدق الترابي امك حر انت يا حار وظن وتحرى هلا بكيت على الحسين واهله ان البكاء على الحسين ليحمد فتضعضع الإسلام يوم مصابه فالدين يبكي فقده والسعدد يا الله فرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمانة الأمانة الأمانة الوحى الوحى شافي مرضانا قبل حوائجنا الله من قرأ الفاتحة فأسبقها والصلاة.